السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. وعن رجل من بني سلوس يقال له ديسم قال: قلنا لبشير ابن الخصاصية، وما كان اسمه بشيرا فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا: إن لنا جيرة من بني تميم لا تشذ لنا قاصية إلا ذهبوا بها، وإنها تخالفنا من أموالهم أشياء، أفنأخذ؟ قال: لا. وعن عبادة بن مسيب رضي الله عنه عن جداد بن أوس رضي الله عنه أنه بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكرته فأبكاني. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية. قال: قلت يا رسول الله، أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: نعم. أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا، ولكن يراؤون بأعمالهم. والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صوما. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من مسند الإمام أحمد، منها حديث لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضل الجار، وذكر فيه أن الإنسان المؤمن ينبغي أن يراعي جاره، وهذا الذي ذكرناه بالأمس، وأن من الكبائر أن يؤذي الإنسان جاره، وأن من أذى الجار استحق النار، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي كانت تتصدق وكانت تصوم وكانت تصلي وكانت تؤذي جيرانها بلسانها، فقال هي في النار، فقال هي في النار. والعكس في المرأة التي كانت تصلي ولكن لا تكسر من صلاة النافلة، تصوم الفريضة ولا تكسر من صوم النافلة، تؤدي ما عليها من زكاة ولا تكسر من الصدقات، بل إذا تصدقت تصدقت بأشياء قليلة بأثوار من أقط، ولكنها حسنت الخلق ولا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة، قال هي في الجنة. وهنا حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ يعني الإحسان إن أنا عملي ده عمل حسن بنحسن فيه، ولا عملي عمل سيء بنسيء فيه، إزاي أعرف إنني محسن ولا إنني مسيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت جيرانك يقولون إنك قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. هنا أنهي عمل هذا العمل؟ كل إنسان في قلبه ما يدل على أنه محسن أو أنه مسيء، ولذلك في الحديث استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. من الممكن بسهولة الإنسان يعمل العمل وبعدين يشرحه لشيخ من الشيوخ لمفتي من المفتين، يشرحه بطريقة معينة، بالنهاية يقول له أنت محسن في هذا الذي قلته، ولكن هو في نفسه يعرف أنه مسيء وليس محسنا، وأنه فيما ذكره جامل نفسه في الكلام، وأنه لم يروي شيء على حقيقته. فالإنسان في قلبه يعرف أنه مايل للخطأ ولا مايل للصواب. فهنا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم في عملك الباطن الذي تفعله: الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهنا العمل الباطن يطرد اسم اللي أنا بعمله ده، الإحسان الظن أو إساءة الظن أو أني أتفكر في كذا أو أعمل كذا، هذا الشيء يطرى من إحساني ولا من إساءة؟ يقول لك استفت قلبك، قلبك يعرف. الاسم ما حاك في النفس، ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. لكن هناك أعمال أخرى بتكون ظاهرة من الإنسان، حصل شيء فالإنسان وقف في الشارع وزعق في الشارع، الناس قالوا له أنت غلطان في اللي بتعمله هذا الشيء، الإنسان في وقت غضبه لا يرى نفسه مخطئا ولا يرى نفسه غضبان، ويجامل نفسه ويرى أنه غضبان لله سبحانه. بعدما يهدأ يقوم يرى أنه كان مرائي فيما يفعله، كان عايز الناس يروا أنه هو صوته عالي وأنه رجل شجاع وأنه كذا وأنه كذا. فهنا في هذه الأشياء الظاهرة، لو أن جيرانك وهم أدرى الناس بك أقرب الناس لك، لا أنت غلطان في اللي أنت عملته، ما كانش مفروض تعمل هذا الشيء، فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أنت مسيء، أنت مسيء، جيرانك قالوا لك ذلك، فهم أدرى بك وأدرى بالواقعة اللي أنت عملت فيها هذا الشيء. وقس على ذلك كل واقعة. إذا قال لك هؤلاء إنك محسن فأنت محسن، قد أسأت فأنت مسيء. يا ترى أنهي جار؟ هل الجار الذي يجامل صاحبه خوفا من بأسه ومن بطشه وخوفا من كلامه؟ كثير من الناس تجد فيهم أنه خايف من فلان، ده فلان ده شرير، فلما تسأله أنا محسن ولا مسيء لك أنت محسن وعشرين محسن، أقول لك مسيء ليه؟ أخاف من لسانك. فشر الناس من اتقاه الناس مخافة شره ومخافة غضبه، هذا من شر الناس. ومش ده اللي بنتكلم عليه، نتكلم عن إنسان جاره يحبه وجاره يحسن إليه وهو يحسن إلى جاره، فهو مرآة لك. فإذا قال لك لا يا فلان ما تعملش كده، يعني أنت غلطان، ثم اعرف أن أنت مسيء في هذا الشيء، لأنه ينصحك وهو أقرب الناس إليك. إذا كان جارك هذا ينصحك أنت مسيء فأنت مسيء، إذا كان جارك يقول لك الله أحسنت جزاك الله خير اللي عملته ده شيء صح، تصدقت على فلان، أكرمت فلان، دللت فلان على كذا، عملت كذا. فإذا قال لك جارك الذي يحبك، الذي يصلي معك، الذي يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر، الذي يحبك في الله سبحانه، إذا أثنى عليه قال هذا حسن الذي فعل فأنت محسن، إذا أثنى عليك شرا وقال هذا خطأ الذي فعل فأنت مسيء، قاعدة جعلها وضعها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فقال لهذا الرجل الذي يسأل كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت، إزاي أعرف أنا أحسنت في الأمر ده ولا أسأت فيه؟ فقال لك شوف جارك يقول عليك إيه في هذا الشيء، إذا قال أحسنت فأنت محسن، إذا قال أسأت فأنت مسيء. يبقى لا تغفل كلام الجار، لا تغفل نصيحة الجار، فهو أقرب الناس إليه وأعلم الناس بأحوالك. هذا إذا كان جارا تقيا مؤمنا يعرفك، يدخل معك ويخرج معك، يعرف مدخلك ومخرجك، يصلي معك، بهذا إنسان ناصح نصيحته مقبولة. فإذا كان جارا مسيئا لا يصلي ولا يصوم ولا يفعل الخير، أي تنتظر منه من نصيحته؟ ليس من ورائه نصيحة فيها خير إذا كان هو لم ينصح لنفسه ولم يفعل الخير. لكن الغرض من الحديث أنك تحسن إلى الجار ولا تؤذي الجار ولا تحتقر الجار، لأنه يشهد عليك في حياتك ويشهد عليك في مماتك، شهادته مقبولة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى إن كان صادقا هذا الإنسان. فإذا توفي إنسان وقال عنه الجار فلان ده كان رجلا طيبا، فهذه شهادة مقبولة عند الله. إذا قال كان رجلا مسيئا، كان رجلا شريرا، فشهادته مقبولة عند الله سبحانه، فهو أدرى بداره، هو أدرى بداره، والله أعلم بعباده سبحانه. حديث آخر ساقه الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف، عن رجل من بني سدوس يقال له ديسم، ورجال الحديث كلهم ثقات غير ديسم، هذا هو من التابعين ولم يوثقه سوى ابن حبان، وقال عنه الحافظ الذهبي والثقة، فهذا الضعف من قبيل هذا الذي رجل لم يروي عنه سوى راوي واحد وهو أيوب السختياني، ولم يوثقه سوى ابن حبان، فهو مجهول الحال. الرجل هذا اللي هو ديسم يقول قلنا لبشير ابن الخصاصية، بشير ابن الخصاصية صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال وما كان اسمه بشير، يعني بشير ابن الخصاصية أبوه ما سمهوش بشير، اللي سماه بذلك وله الفخر بذلك هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير اسمه، كأن اسمه كان اسم مش كويس، فالنبي صلى الله عليه وسلم غيره فسماه بشيرا صلوات الله وسلامه عليه. قال يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن لنا جيرة من بني تميم لا تشد لنا قاصية إلا ذهبوا بها، وإنها تخالفنا من أموالهم أشياء، أفنأخذ؟ قال لا. معنى الحديث إيه؟ يقول جيراننا من بني تميم لا تشد لنا قاصية إلا أخذوها، لو ضالة طلعت من عندنا هم ياخذوها، لو خروف فلت من عندنا وضاعهم ما ياخذوه يذبحوه ياكلوه وما يرجعوا لناش حاجة، لو هدوم من عندنا وقعت ولا طارت ياخذوه، أي حاجة تشيز من عندنا تضيع تروح عندهم ياخدوها ما يرجعوا لنا. طب نعملهم بالمثل حيث أنه لما يجلنا من عندهم حاجة نمنع وما نرجعهاش إليهم. قال لا قال لا. حديث وإن كان إسناده فيه ضعف لكن معنى صحيح، المعنى صحيح. حديث آخر يشهد لمعناه، قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يبقى هنا جزء، ولا تخن من خانك. إذا إنسان خانك في شيء فلا تخنه أنت في شيء، خليه يكون وباله عند الله على هذا الإنسان عليه، ويكون الأجر لك، فلا تعامل الناس بالمثل. طب وليه ما نقولش إن هم خلوا مننا حاجة تساوي 100 جنيه ما ناخد منهم حاجة تساوي 100 جنيه. هنا لعل كل إنسان في واقعة معينة يفتي لنفسه ويجامل نفسه، فيجي شيء ضاع منك يساوي 10 جنيه، عندك أنت لما ضاع هذا الشيء العادة الإنسان يقوم يبالغ يقول لك رحت الجامعة سرق مني حذاء لسه جايبه يساوي 100 جنيه، وهو يكون شاريه 20 جنيه مثلا أو كذا. العادة في وقت الغيظ إنسان مع غيظه يقوم يبالغ ويهول في الشيء، ولذلك لا تقبل شهادة الإنسان على نفسه، يشهد الإنسان لنفسه، يشهد نفسه إزاي؟ العادة المبالغة وخاصة في وقت الغيظ والغضب وكذا. فهؤلاء أخذوا منهم الجيران هذا الشيء، الخروف اللي خدوه ممكن يساوي كم درهم، 10 دراهم أو كذا، هم متغاظين خدوا مننا خروف سمين يساوي 100 درهم، طيب لما جلنا من عندهم بقرة حناخدها بالخروف هذا. يبقى المعاملة في وقت الغيظ هيقوم ياخد شيء أكثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمنع، لا خد بالك وقف عند حد، أنت مش هتحكم بالعدل لنفسك ولا لغيرك، لا تفعل هذا الشيء، لا تفعل هذا الشيء. أما مسألة الظفر اللي ذكرها العلماء، مسألة الظفر معنى الظفر عند الشافعية وغيرهم، لو أن إنسانا أخذ مني مالا مال وأنا مش عارف أخذ منه هذا المال الذي أخذه، رحت اختلست منه سرقت منه أخذت غصبا منه، هل يجوز لي ذلك؟ يوم يذكروا في مسألة الظفر يقولك إن كان هذا المال بعينه مالك، هو مالك بعينك بعينه، يعني هذا الكتاب خده إنسان مش عايز يدهولي مش عارف أخده منه، الآخر لقيت هذا الكتاب في مكان مخبيه في شنطة فتحتها وخدت كتابي ومشيت، هو كتابي مش حاجة تانية، ما خدتش ثمن هذا الكتاب ولكن أخذت الشيء بعينه، قالوا يجوز هذا الشيء، يجوز. لكن خد بالك إنك لو اتقبض عليك وانت بتعمل هذا الشيء هتقطع إيدك، لو ما عرفتش تثبت إن هذا كان كتابك وإن هو غصبه منك، يبقى كأن أمرين، بيقولك الظفر إنك ظفرت بحاجتك خدتها، ما ظفرتش بها وقعت عند القاضي هيقطع إيدك إن أنت سارق طالما ملكش من يشهد لك على ذلك، فهي مسألة فيها شيء من الخطورة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالكش هنا بقى مسألة الظفر خذ هذا الشيء، وإلا فلو كان الشيء بعينه، الخروف اللي بني تميم خلوه لما راح عندهم وجدوا هذا الإنسان بعينه من حق إن هو يأخذه، من حقه وهو ماله، لكن المعاملة بما يساوي، طيب هم خلوا الخروف لما جلنا من عندهم فرس حناخد الفرس بهذا الخروف، يقول لك لا مش من حقك تأخذ هذا الشيء، انك تأخذ أكثر من حقك، دعه يكون وباله عليه ويكون ظلمه على نفسه ويعاقبه الله يوم القيامة. ولا تعامل الناس بالخيانة، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. حديث آخر ذكره شارح المسند في باب ما جاء في الترهيب من الرياء وهو الشرك الخفي، نعوذ بالله منه. الرياء مأخوذ من الرؤية، من الرؤية، والسمعة مأخوذة من السمع، من السمع. فالإنسان يحب الرياء والسمعة، يعني يحب الناس يرون عمله، يشوفه هو بيعمل ايه، يعجبه كده الناس يشوفوه بيعمل، هذا رياء. يحب السمعة ان الناس يسمعوا عنه ويتكلموا عنه، يبقى هنا الرياء والسمعة. جاءت فيها احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما ذكره الامام احمد عن عبادة ابن سيد، هذا الحديث اسناده ضعيف ولكن المعنى معنى صحيح، جاءت بمعنى احاديث اخرى كثيرة. حديث عبادة ابن سيد عن شداد بن اوس انه بكى فقيل له ما يبكيك، بتبكي ليه؟ هذا شداد ابن أوس الصحابي رضي الله عنه، فقال شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيئا يعني أحدثكم عن شيء أو هذا الشيء الذي أبكاني كان شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا الشيء؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية. هذا المعنى معنى صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت أحاديث كثيرة في أمر الشرك الخفي، الشرك الخفي. الشرك معروف، إنسان أشرك بالله، جعل لله ندا فعبد هذا الند من دون الله، جعل بينه وبين الله وسطا. إنما الشرك الخفي هو في نفسه لا يعتقد أن هذا شرك، أنا ما بشرك شيء، أنا بعبد الله سبحانه وتعالى، ولكن بيحب أن يرى الناس عمله، الناس شايفين واقف بيصلي، لأ الناس بيبص عليه رح مطول في الصلاة، يبقى هنا كأنه يعجب أن يراه الناس على هذه الحال، يبقى هذا الشرك الخفي اللي هو الرياء والشهوة الخفية، الشيء اللي الإنسان بيضحك على نفسه فيه يقول لا لا لا أنا ما بعملش عشان الناس، أنا بعمل عشان ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول لنا هنا في الحديث: أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية؟ قال: قلت يا رسول الله، أتشرك أمتك من بعدك؟ يعني بعد ما عرفنا التوحيد وعبدنا الله نرجع نشرك تاني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا صنما ولا حجرا ولا وثنا، ولكن يراؤون بأعمالهم، يراؤون بأعمالهم، إذا يعمل العمل الذي لا يكون إلا لله فيطلب إن الناس يحسنون عليه بهذا العمل. قال: والشهوة الخفية أن يصبح أحدكم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صوم. هذا الجزء ضعيف، هذا الجزء ضعيف، وثبت عكسه أن الصائم المتطوع أمير نفسه، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فعل ذلك هنا الشرك الخفي، هذا صح النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أن الإنسان يتوجه بالعبادة لله ثم يرى الناس يرونه فيحب أن يثنوا عليه بما فعل. حديث آخر لأبي سعيد ابن أبي فضالة الأنصاري، وهو حديث حسن، رواه الإمام أحمد والترمذي أيضا، وكان هذا الرجل من الصحابة أبو سعيد ابن أبي فضالة، ده غير أبي سعيد الخدري، وهذا أنصاري وذاك أنصاري. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه ينادي مناد، يعني يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين وينادي مناد في هذا الموقف العظيم، نسأل الله السلامة ونسأل الله العفو والعافية، يقول: ينادي مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله تبارك وتعالى أحد فليطلب ثوابه من عند غير الله، فليطلب ثواب. هنا ليحذر المؤمن من الشرك بالله، ليحذر من الرياء، أدي أخرة الرياء، اللي يطلب الناس يثنون عليه والناس يمدحونه ويطلب الأجر من الناس والثواب من الناس، يجي يوم القيامة وينادي منادي إلا عمل عمل لغير الله يطلب ثوابه من غير الله، ملوش ثواب عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: فإن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، فإن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، الله الغني الحميد سبحانه تبارك وتعالى غني عن المشركين وغني عن أن يشرك به سبحانه تبارك وتعالى. فإذا إنسان قال: طب أنا عملت هذا العمل لله ولفلان، خلي كله لفلان، خلي فلان يجيك الأجر، لا أعطيك شيئا، فلا يقال حناخد الجزء اللي كان لله ونخليه لله والجزء الثاني لنا، كله يكون لهذا الثاني وابحث عن الثواب عند هذا الآخر. ومثل هذا الحديث حديث لأبي هريرة، رواه الإمام أحمد وروى معناه الإمام مسلم في صحيحه، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا خير الشركاء، أنا خير الشركاء، من عمل لي عمل فأشرك غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك، وهو للذي أشرك. أنا خير الشركاء ليس معناه أن الله له شريك، حاشا له سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن يقول لك إذا كان في الخلق فلان شريك لفلان، لما يجي الشريك مع شريكه يتقسموا الربح ويتقسموا المال بيعملوا إيه، تحصل مشاحة، ده يقول بتاعي وده بتاعي، أنا اشتغلت أكثر وأنا اشتغلت أكثر. فالله عز وجل يقول لك: أنت جعلت فلانا شريكا لي، طيب أنا خير الشركاء، كله لفلان هذا، وليس معناه أن الله عز وجل له شريك، حاشا له سبحانه، إلا في زعم هذا الإنسان وفي سوء ظنه بربه سبحانه أن أشرك في عمله، فالله يترك هذا العمل كله لهذا الذي أشرك، ولا يأخذ الإنسان ثوابا عليه. فاحذر من الشرك الجلي ومن الشرك الخفي، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.